أو أنثى بأرض صارت علما. لو كان طيب العلم علما لا يعقل، هل يسمى علما أو لا؟ يسمى علما لكن لا يجمع جمع أنثى سالما، أما كان سالما. وقول المؤلف تخلف الياء في جميعها الألف. نعم. صحيح يا شيخ. أي في المثنى تخلف الياء في جميعها الألف. نعم. ما تخلف الألف، تخلف الفتحة في النص والكسرة في الجر. لا لا لا. لأنها ليست أصلية. نعم هو في لأنه قيد قال رفعا ونصبا، يعني معناه إذا كان مرفوعا جئنا بالألف، وإذا كان منصوبا ومجرورا جئنا بالياء، لكن الياء نيابة عن الفتحة وعن الكسرة، والألف نيابة عن بلى نيابة عن الفتحة والكسرة، لكنها إذا كان المثنى منصوبا أو مجرورا فنحن نغيره من الألف إلى الياء، وليس معناه ان الياء نائبه عن الالف، لا، الالف علامه اعراب في حال الرفع. لا انا ما اراد هذا، اراد انها تخلفها يعني تاتي بدلا عنها لكن نيابه عن الفتحه في حال النصب والكسر في حال الجر، وهذا ماخوذ من كلامه الاول وغير ما ذكر ينوب. نعم ملحق. كيف؟ لا ملحق. السبب ان ابن جئنا بالهمزة همزة الوصل لأن أوله ساكن، ولا يمكن أن ينطق بكلمة أولها ساكن إلا بهمزة الوصل. هنا ابن نعم لا ما يصير ابن، يصير ابن لكن الهمزة تسقط عند الوصل، تقول مثلا محمد بن عبد الله تسقط ما تقول ابن، لكن الظاهر أن الصبيان الصغار يقولون بن علشان ما يكتبون الألف. هنا. نعم عرب ذات بيت الوقت أمس نعم على إنها حالة وإيش أقول يعني الحال لو كانت مفردة ما هو لازم تكون مشتقة. أيه فجاء أخو أبيك ذاته. أي نعم لا بمعنى صاحب، هذه بمعنى المشتق لأنها بمعنى صاحب. أي ما تكون من فاعل جاء على اسمه حالة كوني، يعني كيف نجعلها من أبيك؟ أي نعم المجيء الأصل للأخ جاء أخو أبيك اللي جاء الأخ. نعم فكيف يوصف الحالة كون شخص آخر أبيك؟ يمكن جاء أو خبيث الموصوف بالعلو أخو أبيك. نعم الحال كل حال فهي صفة من المعنى. تسميع ولا بس بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وارفع بواو وبيجرر وانصب سالم جمع عامر ومذنب. نعم طيب مهما لن يبنى عليه ما بعده. هذا مستثنى مما يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة، يستثنى منهم أبواب منها هذا الباب وهو باب جمع المذكر السالم. فقولنا جمع المذكر احترازا من جمع المؤنث، وقولنا السالم يعني الذي سلم فيه بناء المفرد، هذا معنى السالم. السالم هو الذي سلم فيه بناء المفرد يعني لم يتغير، خرج به الجمع الذي يتغير به المفرد

أرفعه بالواو، كما أقول أتى علي مسلمون فيرفع بالواو نيابة عن الضمة، والنون مفتوحة. نعم. قال ومثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يضطرد، يعني هذا الباب يضطرد أن يكون كحين فلا يلحقونه بجمع المذكر السالم مطلقا، ويرون أن إلحاقه بجمع المذكر السالم غير صحيح، ولكن هذا ليس خطأ، الصواب أنه ملحق بجمع المذكر السالم على الأفصح. قال الله تعالى ولبثوا في كهفهم 300 سنين ولم يقل سنين، فالأفصح أن يكون ملحقا بجمع المذكر السالم. نعم. ليس على. ولم يستطيع ذكر المؤنث. نعم. اختلفوا فيها، أقول اختلفوا فيها، ليس متفقين على هذا الشروط. هذه الأمثلة متى سكران؟ لماذا لا أقول سكرانون؟ لا ما سمح، ما هو بشرط السماء، أقول ليس بشرط السماء. لو نقول لا يمكن أن نجمع إلا ما سمع، وش قياس؟ نعم. ما موقع سنين لابدت في هذه البلد في سنين فموقع من العرب ظرف قل لا ما تصح، لأن المكث واقع في البلد ما هو على السنوات. نعم. ها كيف هنا؟ لا هذا ظرف. نعم. لأن الفعل ليس واقعا عليها، المفعول به هو الذي وقع عليه فعل الفاعل. نعم. هل العالمون هنا يعني تعني نفس معنى الحمد لله رب العالمين؟ أن يرسل العلماء آخر فلا يتغير المعنى؟ لا وما يعقلها إلا العالمون. هذه ملح، هذه جمع مذكر سالم صحيح. مفردها عالم. طيب والأخرى مفردها عالم. اختلف أصبح في اختلاف. نعم. العالمون جمع مذكر سالم، والعالمون بالفتح ملحق بجمع مذكر سالم. التفسير اللي بسؤال التفسير الاستشراف الرسول صلى الله عليه وسلم نهى على رجلا ما تخص تحت الصحابة لأحضر اسمه عندما سأل صلى الله عليه وسلم فأعطاه فمسأله فأعطاه ثم ناوي قال إنك إذا أتاك المال وأنا تسجد ربورك لك في الآخر الحديث. نعم. قال ألا يكون في حق اليتامى والمساكين مثل هذا النهي؟ لا اليتامى تعطيهم ولا أسألوهم. لا تقصد إن أتوا. نعم. إذا سألوا أعطيهم ما ترى، أعطيهم ما ترى، لكن لو قال هات بعد هات هات هات فقل له هذا الحديث. نعم. نعم. جمعش علامة جمع علامون. نعم كيف؟ لكن فيه من يرى جوازه، وأنا عندي قاعدة أسأل الله لا يؤاخذني بها، أنه إذا اختلف النحاة على قولين أخذنا بالأسهل، وليس هذا من باب تتبع الرخص. نعم. القرآن حاكم لا شك، أما السنة ففيها خلاف بين العلماء، لأن السنة يرويها الرواة بعد تغير اللسان ودقيقة، وأكثر المحدثين على جواز الرواية بالمعنى. نعم. لكن الذي عليه ابن هشام وجماعة من العلماء ومنهم ابن مالك أن الأصل أنها على اللغة العربية، الأصل أنها من كلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لكن مع ذلك أحيانا يشددونها